Donc, esclave de Allah, je vous recommande à ce moment de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Qadir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran coloré une ayah qui signifie que ceux qui contredisent l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam prennent garde qu'il ne leur arrive une épreuve ou un châtiment douloureux. Pour vous, vous qui êtes dotés de raison et d'intelligence, vous qui avez vu les temps avant d'y entrer et vous avez entendu du châtiment des temps avant de le subir, vous qui avez vu la mort s'abattre sur vos proches et vous avez entendu les histoires de ceux qui vous ont précédé et la voix des pieux. Est-ce que vous avez médité sur ce que Allah Ta'ala a menacé, celui qui désobéit, celui qui lui désobéit, et ce qu'il a réservé à celui qui s'est préparé au jour dernier? أيها الأحبة، لقد أنزل الله القوي العزيز العذاب الشديد بأقوام مضوا وذلك بظلمهم وطغيانهم. Pour vous, mes bien-aimés, Allah, le Tout-Puissant, qui n'est pas vaincu, qui a celui qui a le dur châtiment, a fait que s'abatte sur des peuples précédents des châtiments intenses à cause de leur injustice. فقوم نبي الله شعيب الذين كذبوا شعيبا وردوا دعوته وعاندوه انتقم الله منهم وأهلكهم أجمعين. Ainsi le peuple du prophète Shu'aib, qui ont démenti Shu'aib, qui ont contredit son appel à l'islam, et se sont entêtés, Allah Ta'ala les a châtiés, il les a fait tous périr. يقول الله عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. سلط الله عليهم أيها الأحباب حرا شديدا فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة فنادى بعضهم بعضا فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيها أرسل الله عليهم ريحا أرسل الله عليهم بشرر وشهب وردفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة قوية من السماء فأزهقت أرواحهم والله عزيز ذو انتقام. Donc ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que le peuple de Shu'aib l'ont démenti et qu'ils ont subi un châtiment douloureux. Et ce châtiment, c'était en fait un vent très rude, très chaud, et ils se sont enfuis de leur endroit à la campagne, et est venu sur eux, au-dessus d'eux, un nuage. Ils se sont appelés les uns les autres pour s'abriter sous ce nuage, et quand ils étaient au complet, Allah a fait abattre sur eux donc un châtiment dur, des météorites de feu, et la terre a tremblé dans leurs pieds, et un cri fort est venu du ciel qui a fait qu'ils sont morts. وقوم عاد إخوة الإيمان زادهم الله في الخلقة والقوة فأشادوا القصور الشامخة العالية ولكنهم عبدوا الأصنام بدل أن يعبدوا الله الواحد القهار. فبعث الله إلى قوم عاد رسوله هودا عليه السلام فتكبروا وازدادوا ظلما وأنذرهم هود بالعذاب القريب فأمسك الله عنهم المطر فجهدوا أي شق عليهم ثم صاروا في قحط وجفاف شديدين فطلبوا السقيا فأنشأ الله سحابا أسود فاستبشرت عاد بهذا السحاب فإذا هو سحاب نقمة وعذاب. ثم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا شديدة عاتية أي ريحا باردة تحرق ببردها كإحراق النار سبع ليال وثمانية أيام كوامل حتى أهلكتهم وصاروا صرعا وكانت الريح تحمي أحدهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدقه فيبقى جثة هامدة بلا رأس كشجر نخل مقتلع من جذوره. Et aussi le peuple de Had. Allah leur a accordé donc une grande corpulence. Et ils ont construit des grands palais. Mais ils ont adoré les statues au lieu d'adorer Allah le Tout-Puissant qui domine tout. Allah a envoyé à eux un messager qui s'appelle Hud alayhi salam. Ils ont fait preuve d'orgueil, ils ont augmenté en injustice. Notre maître Hud les a menacés du châtiment qui s'approche. Allah a fait que la pluie, donc ils ont eu une sécheresse, il n'y a pas eu de pluie jusqu'à que cela est devenu rude et difficile pour eux. Ils étaient dans une sécheresse. Ils ont demandé la pluie. Allah a envoyé sur eux un nuage noir. Ils ont été contents en croyant que ça, c'est pour la pluie. Mais en réalité, c'était un nuage de châtiment. Et Allah a envoyé sur eux un vent terrible, très froid, qui brûle par son froid, comme la brûlure du feu, cette nuit et 8 jours complets, jusqu'à ce qu'ils ont péri. Et le vent soulevait l'un d'eux, et puis le faisait tomber, et la tête se séparait du corps. إخوة الإيمان يقول الله في محكم كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومعنى قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أي أنه سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة بطاعة الله إلى الحال السيئة بكثرة المعاصي. وهذا ليس باعتبار الأفراد بل اعتبار الجملة والأقوال. لكن مع العلم بأن الله يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، يغير أحوال عباده وهو لا يتغير. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه إذا أراد بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له، أي فلا يدفعه شيء، وأنه ليس لهم من دون الله من يلي أمرهم ويدفع عنهم. Donc dans les ayats qu'on a cités, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que la cause que Dieu châtie les gens, c'est qu'ils délaissent l'obéissance et ils commettent la désobéissance. C'est ça la cause. Et Allah nous apprend aussi, quand Allah châtie un peuple, personne ne peut empêcher ce que Dieu, le châtiment de Dieu. وأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه يرينا البرق ويجعله في نفوسنا ويجعل في نفوسنا الخوف من نزول الصواعق علينا عند لمع البرق ويجعل في نفوسنا الطمع بالغيث والمطر الذي في السحاب وأنه سبحانه ينشئ السحب الثقال التي تحمل الأمطار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous apprend dans ce verset que Allah fait qu'on voit l'éclair et fait qu'il y a dans notre cœur la peur que cela s'abatte sur nous. Et il fait dans notre cœur l'envie de la pluie qui est dans ces nuages. Et qu'Allah fait qu'il y a des grands nuages qui comportent la pluie. Wallahu yukhbiruna anna al-malak alladhi yasuqa واسمه الرعد يسبح بحمد ربه وأن الملائكة يسبحون خالقهم إجلالا وتعظيما ومهابة كما روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرعد ملك موكل بالسحاب معه مخاليق من نار يسوق بها السحاب. Donc aussi, Allah nous apprend, il y a l'ange, qui s'appelle Ra'd, qui, en fait, qui guide les nuages. Et que les anges, et lui, cet ange, il fait la glorification de Dieu, et les anges aussi, ils glorifient Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et à terminer, a rapporté que le prophète a dit ce qui signifie que Ar-Ra'd est un ange qui est chargé du nuage. Il a comme des fouets de feu. Il a comme des fouets de feu par lesquels il guide les nuages. فالصوت الذي يسمع هو زجر الملك السحابة من الخارج. Donc la voix qu'on entend de ça, c'est en fait le fait qu'il frappe le Ra'd, l'ange qui est chargé des nuages, il frappe donc les nuages avec son fouet. وأخبرنا الله سبحانه أنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. Et Allah nous apprend qu'il envoie, il fait que ça batte sur la foudre sur qui il veut. أحبابنا الكرام الحمد لله أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس أتباعا لخير الأنبياء الذي سأل ربه أربعة أشياء فأعطاه الله ثلاثا ومنعه واحدة فسأل النبي ربه أن لا يهلك أمته بما أهلك الأمم السابقة فأعطاه إياها فلن يصيبنا طوفان يغرق الأمة بأمتها ولا خسف يخفي الأمة تحت الأرض لكن قد يحصل أنواع من العذاب الذي ليس فيه استئصال قد يحصل نوع من العذاب Mais bien aimé, la louange à Dieu qui a fait de nous la meilleure des communautés, qui suivent le meilleur des prophètes, qui a demandé à son Seigneur quatre choses, qui lui a donné trois, il n'en a pas donné une. Le prophète, il a demandé que Allah ne fait pas périr toute sa communauté comme il a fait périr les communautés précédentes, il lui a accordé. Ainsi, il n'y aura pas dans cette communauté un déluge, par exemple, qui fait anéantir toute la communauté, ni un ensevelissement qui anéantit toute la communauté, mais il se peut qu'il y ait des châtiments, des sortes de châtiments, donc, mais qu'il ne comporte pas de périssement pour tout le monde. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب رواه الإمام أحمد في مسنده ومعنى الحديث أن الله ينتقم منهم إذا تركوا النهي عن المنكر وينزل بهم نقما ونكبات في الدنيا قبل الآخرة ولا شك أن النقم التي تنزل بالمؤمنين في هذه الأزمنة من شؤم ترك تغيير المنكر وترك النهي عنه فأحث نفسي وإياكم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, si les gens voient les choses réprouvables, les péchés, ils qu'ils ne les interdisent pas, ne les empêche pas, Allah leur accorde un châtiment généralisé, rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Et la signification du hadith que Allah subhanahu wa ta'ala accorde un châtiment aux gens qui délaissent le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc Dieu leur donne des châtiments dans ce bas monde avant l'au-delà. Et il n'y a pas de doute que les épreuves qui s'abattent sur les croyants en ces périodes, c'est à cause du fait de délaisser, d'ordonner le bien et interdire le mal, de changer les choses blâmables. Donc j'incite moi-même, ainsi que vous, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et d'appeler à la religion créée par Allah avec sagesse et la bonne exhortation. وَعْلَمُ أَنَّ أَهَمَّ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجْبُ إِنْكَارُهَا الْكُفْرُ بِأَنْوَاعِهِ الذي هو أكبر الذنوب وأشنعها سواء كان اعتقاديا ك كتشبيه الله بخلقه بنسبة الأعضاء أو الشكل أو الصورة أو المكان أو الجهة إليه سبحانه، أو اعتقاد أن الله يحل في شيء من الأشياء، أم كان كفرا فعليا كرمي المصحف بالقاذورات أو الدوس عليه أو كتابته بنجس أو مستقذر، أم كفرا قوليا كسب الله أو سب الرسول أو أي نبي من أنبياء الله أو أي نبي من أنبياء الله أو ملك من الملائكة كجبريل أو عزرائيل عليهما السلام، أو الاستهزاء بالدين أو الإعانة على الكفر أو الرضاء به أو بأي فعل من الأفعال أو استهزاء بأفعال الرسول الكريم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et parmi les choses réprouvables, qui les pires des choses réprouvables, la plus grave, c'est la mécréance. Donc la mécréance, il faut la renier. Que ce soit une mécréance par le cœur, comme le fait d'assimiler Dieu aux créatures, en lui attribuant des organes, ou la forme, ou l'humeur, ou le changement, ou l'image, ou l'endroit, ou la direction. Ou croire que Allah s'incarne dans quelque chose. Ou c'est une mécréance par les actes, comme jeter le Coran dans le mushaf, dans les ordures, ou le piétiner, ou l'écrire avec les choses impures, comme l'urine ou le sang, comme font certains, ou des choses répugnantes. Ou que ce soit une mécréance par la parole, comme insulter Dieu ou le prophète, ou n'importe quel des prophètes, ou un ange parmi les anges, comme Jibril ou Azraïl, ou se moquer de la religion, ou une des actes du prophète, ou n'importe quelle autre mécréance, ou aider à la mécréance, ou l'approuver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que signifie, et si tu leur demandes, si tu les interrogeais, que dirions-nous, nous faisions que discuter et plaisanter, dis, est-ce de Allah, de ses ayats et de son messager que vous plaisantiez, ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. فينصح من وقع في الكفر أن يتشهد أن يرجع للإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يكفي أن يقول استغفر الله. Bien sûr, celui qui est tombé dans la mécréance, on lui conseille de revenir à l'islam par les deux témoignages donnés de Dieu, que Dieu, Muhammad et son messager, et non pas en disant استغفر الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة جنازة إن شاء الله صلاة جنازة إن شاء الله محمد حسين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم اغفر لهما وارحمهما تجاوز عن سيئاتهما اللهم اغسلهما من الماء والثلج والبرد اللهم اغسلهما من الثلج والماء والبرد اللهم نقهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اكرم نزلهما وسع مدخلهما اللهم وجاف الارض عن جنبيهما اللهم اقهما فتنه القبر وعذابه حتى تبعثهما اليين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهم أهلهم الصبر يا رب العالمين اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل بالسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you.